بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق لنا كتاب صلاة التراويح وتعريف التراويح ومراد المصنف بقوله باب فضل من قام رمضان، أي من قام لياليه، أي من قام لياليه. وقلنا أن المراد مطلق القيام، المراد مطلق القيام وليس المراد التراويح فقط، بل مطلق القيام، التراويح والذي يصلي في بيته والمرأة في بيتها، كل من قام رمضان، كل من قام رمضان. وهناك من قيده، أن قوله من صام رمضان، من قام رمضان، قيده بصلاة التراويح، لكن هذا فيه نظر. التقييد هنا، تقييد الترجمة بصلاة التراويح، فيها نظر. نقول نعم، هو يشمل التراويح وغيرها، لكنه ليس خاص بصلاة التراويح، ليس خاصا بصلاة التراويح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان، يقول لرمضان يعني في شأن رمضان، يقول لرمضان يعني يقول في شأن رمضان، يقول لرمضان من قامه إيمانا، من قامه إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني إيمانا بالله ورسوله، إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بشرعية قيامه، هذا الإيمان، يعني إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بكونه مشروعا، تصديقا بشرعية قيامه، واحتسابا يعني احتساب الأجر والثواب، احتساب الأجر والثواب. أما لو صلاه رياء أو سمعة فلا يدخل في هذا الحديث، أو صلاه تقليدا لغيره فإنه لا يشمل هذا الحديث، إنما الحديث من احتسب، صلاه لأجل الاحتساب، قام رمضان لأجل الاحتساب وطلب الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هي الستر، ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني ستر الله ذنبه وتجاوز عنه، وتجاوز عنه. وقول غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب هنا مفرد مضاف، فيعم، يعم جميع الذنوب، جميع الذنوب. ولكن هذا مقيد، هذا مقيد بأن الكبائر لا تدخل في هذا الحديث، الكبائر لا تدخل في هذا الحديث، لأن الكبيرة لا بد لها من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورمضان إلى رمضان، ثم قالوا الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، قال مكفرات ما لم، إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، أو ما لم تغشى كبيرة. إذن دل على أن قيام رمضان لا يكفر الكبائر، لا يكفر الكبائر. وعلى هذا، وهذا نقول هذا الحديث من قام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول بثلاث شروط، بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون إيمانا، الشرط الأول أن يكون إيمانا، الشرط الثاني أن يكون احتسابا، أن يكون احتسابا، الشرط الثالث ترك الكبيرة، الشرط الثالث ترك الكبائر، وإن شئت فقل فعل الواجبات وترك المحرمات. فتكون المغفرة في رمضان مقيدة بهذه، بهذه الأمور، مقيدة بهذه الأمور. وحديث أبي هريرة الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، والناس على ذلك يعني على الحال التي كانوا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم حي، الحال التي كانوا عليها. وش ما هي الحال؟ ها، كانوا يصلون أوزاعا وأفرادا، كانوا يصلون أوزاعا وأفرادا، كل يصلي وحده، كل يصلي وحده، أو يصلي رجلان ثلاثة ونحو، كان الناس يصلون أوزاعا. يقول توفي الله سلم والناس على ذلك، والناس على ذلك. يقول ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني عليكم السلام، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا رمضان كل واحد يصلي وحده أو جماعة قليلة، وفي زمن أبي بكر وفي أول خلافة عمر، في أول خلافة عمر، ثم بعد ذلك جمعهم عمر كما سيأتي، ثم بعد ذلك جمعهم عمر كما سيأتي. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب، يعني لم يجتمعوا على إمام واحد. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، على أبي بن كعب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليالي كما سيأتي، صلى بهم ثلاث ليالي، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد، لم يكن للناس مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، فخاف أن تفرض عليهم، لأن التراويح لو فرضت وصارت فرضا لصار هناك مشقة على الناس، صار هناك مشقة ما يستطيعون، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفرض. أما بعد موته فهذا لا يمكن، الفرضية غير ممكنة، ولهذا جمعهم عمر على قارئ واحد. طيب لماذا لم يجمعهم أبو بكر؟ يقول: أبو بكر كان مشغولا، خلافته قليلة سنتين، وكان مشغولا بحرب المرتدين وبتجهيز الجيوش التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك وقت لأبي بكر رضي الله عنه. لكن عمر خلافته أطول فجمعهم على ذلك، وهذه من سياسة عمر رضي الله عنه. ولم يأتي عمر بشيء جديد كما سيأتي، بل أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولهذا يقول: ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئه. وهذا في دليل أن عمر لم يكن معه، يعني ما صلى معه، لكن قد يكون صلى في جماعة أخرى أو صلى وحده. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، نعم البدعة. ويحتمل أن عمر يصلي معهم، أنه خرج مع عمر ليصلون، فلما صلوا قال عمر هذا، يحتمل هذا وهذا. قال عمر: نعم البدعة هذه. هذه الكلمة، قول عمر نعم البدعة هذه، أخذ منها من قالوا إن البدعة فيها حسنة وسيئة. البعض يقول البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، فإن كانت البدعة مفيدة ونافعة فهذه حسنة، وإلا فيها سيئة. والصواب أن البدعة كلها سيئة، وليس في البدع حسنة إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة وليس هناك بدعة سيئة، بل بعضهم قسم البدعة إلى خمس أقسام، يعني التكاليف، أحكام الخمسة، يعني بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروه وبدعة مباحة. هذا كله باطل، فليس هناك بدعة مستحبة وليس هناك بدعة واجبة وليس هناك بدعة، بل البدعة كلها محرمة. لأن البدعة الإحداث في الدين، البدعة في الشرع. ما هي البدعة في الشرع؟ الإحداث في الدين. أما البدعة في اللغة غير البدعة في الشرع. البدعة في اللغة إحداث شيء أو إيجاد شيء على غير مثال سابق، هذا البدعة في اللغة، إيجاد شيء على غير مثال سابق، هذا البدعة في اللغة. أما البدعة في الشرع هي إحداث أمر في الدين، إحداث أمر في الشرع. إذن نخلص من هذا أن كل بدعة ضلالة، بقي عندنا قول عمر: نعم البدعة هذه، يعني اجتماعهم والتي ينامون عنها أفضل منها، يعني قيام آخر الليل أفضل من صلاتهم أول الليل. فأجاب العلماء على قول عمر: نعم البدعة جواب الأول من قالوا أن المراد بدعة لغوية وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول نقول عمر نعمة البدعة يعني بدعة في اللغة، بدعة لغوية. طيب ما هي البدعة في اللغة؟ إيجاد أمر على غير مثال سابق. فيقول شيخ الإسلام عمر أوجد هذا على غير مثال سابق، يعني ما كانوا يجتمعون قبل هذا، ما كانوا يجتمعون على إمام واحد، فهو أوجد الاجتماع على إمام واحد. وكونه يوجد الاجتماع على إمام وهذه الطريقة لم تكن موجودة قبل، دل على أنه إحداث شيء لكنه في اللغة، ابتداع شيء لغة لم يكن موجودا قبل. واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني أنه مجاز، قول الثاني أن قول نعم البدعة مجاز، لكن عند من يقولون بنفي المجاز كشيخ الإسلام وغيره هذا القول مردود. والقول الثالث، القول الثالث أنها ليست بدعة لغوية، إنما هذا من باب المجانسة والمشاكلة، هذا من باب المجانسة والمشاكلة. ومعنى المجانسة يعني أن تتفق الألفاظ لكن يختلف المعنى. معنى المجانسة والمشاكلة أن اللفظ يتفق، الألفاظ تتفق لكن المعنى يختلف، المعنى يختلف. انتبهوا. والمجانسة والمشاكلة هذه موجودة في اللغة العربية، ويسمونها من علم البديع، من علم البديع. كقوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب الآن الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. الإنسان إذا فعل بك سيئة إما أن تعفو أو تفعل كما فعل، صح ولا لا؟ طيب انتبهوا، الله قال جزاء سيئة سيئة مثلها، أما السيئة الأولى فيها ظلم سيئة اعتداء، طيب الثانية هل هي سيئة؟ لا ليست سيئة. هل يأثم؟ ما يأثم. طيب لماذا سميت سيئة؟ قال من باب المجانسة والمشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو كانت سيئة يأثم ما أبيح أن الإنسان ينتقم بمثل ما فعل به، لكنه من باب المجانسة والمشاكلة. وكما نقل عن مثلا الشافعي وغيره، إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلين أني رافضي، أو قال ناصبي، صح؟ هل هو يريد الرفض؟ لا، من باب المشاكلة. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. يعني إن كان اتباع السنة تسمونه رافض، اتباع محمد، اتباع الصحابة حب تسمونه رافض، أنا رافضي، هذا معناه من باب المشاكلة لا من باب الرفض. طيب قول عمر نعم البدعة، قالوا ليست بدعة لغوية، لأن البدعة اللغوية ما أحدث على غير مثال سابق، صح؟ يقول وعمر له مثال سابق، عمر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، إذن ليست بدعة في اللغة، هي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نسميها لغة، إنما نسميها من باب المشاكلة والمجانسة، من باب المشاكلة والمجانسة. هل واضح ولا لا؟ وعلى كل حال قطعا هذا محل اتفاق أن ليس مراد عمر البدعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ولهذا العلماء أجابوا على قول عمر بهذه الأجوبة الثلاثة، قيل بدعة لغوية، وقيل مجاز، وقيل من باب المجانسة والمشاكلة. قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، يعني الصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة أول الليل. وكان الناس يقومون أوله، كان الناس يقومون أول الليل، لكن في آخر رمضان في العشر يحيون رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه الصحابة طلبوا أن يقوم بهم الليل كله، طلبوا أن يقوم الليل كله، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل على أنهم يصلون أول الليل ثم ينصرفون، لكن يكتب لهم قيام ليلة، يكتب لهم قيام ليلة. وقفنا هنا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن مروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا مروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى الرجال بصلاته فأصبح الناس فتحدث فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدث فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج بصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجلوا عنها. خشيت أن تفترض عندنا تفرض. طيب نعم. خشيت أن تفترض عليكم فتعجلوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قبل ذلك ما أكملت لكم عمر، طيب أين المجانسة والمشاكلة في قول عمر؟ نسيت هذا، يعني نحن قلنا الذين قالوا باب المشاكل والمجانسة أين هي في قول عمر؟ يعني كأن عمر تصور أو توقع أن أحد يقول له أحدثت شيء يا عمر ابتدأت، فأراد أن يقول إن كنت ابتدأت فنعمة البدعة، فهو من باب الرد عليهم، من باب الرد عليهم. كما لو قال لك إنسان أنت تصوم مثلا 2 والخميس صح؟ قال لك يا أخي أنت لن تشق على نفسك الذي أنت لن تصوم 2 والخميس وأنت ما تستطيع، أنت لن تتنطع، ثم قلت أنت نعم التنطع هذا، هل أنت تقصد التنطع وتقصد المشاكلة والمجانسة؟ المشاكلة والمجانسة الرد عليه، الرد عليه. أما بالنسبة للحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، يعني صلى التراويح، يعني صلى قيام رمضان، ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، يعني له مكان في المسجد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، يعني تحدثوا أنهم البارح صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا معه، هذه في الليلة الثانية، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، بعض النسخ فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، عجز المسجد يعني امتلأ المسجد، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولم يخرج إلا لصلاة الفجر، لم يخرج إلا لصلاة الفجر، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل صلى التراويح أو لم يصليها؟ صلاها. هل صلىها جماعة أو لم يصليها جماعة؟ وصلىها جماعة. إذن التراويح ليست سنة عمر كما يقول البعض، بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر أحيا هذه السنة وجمع الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس، يعني لما صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني لا يظنون أنه نام أو ما علم عنهم البارحة، لأن من الناس من يقول يعني اجتمعنا وازدحم المسجد ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه عنده علم باجتماعهم لكنه ترك الخروج متعمدا لغرض. أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. إذن هو كما قال الله جل وعلا عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يعنتكم، ما يعنتكم يعني ما يشق عليكم، يعني يعز عليه ما يعنتكم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، فهو رحيم عليه الصلاة والسلام بأمته. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ما هو الأمر؟ الصلاة وحده، كل يصلي وحده، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون أوزاعا، الأمر على ذلك، يعني يصلي الرجل وحده ويصلي الرجلان ويصلي الرجل بالرهط ولم يجتمعوا على إمام واحد. ثم ذكر الحديث الذي بعده، حديث أبي سلمة عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد سواء في التراويح أو في غير رمضان. طيب كيف كان يصلي؟ وقولها ما كان يزيد في رمضان على 11 ركعة، ما كان يزيد، نقول هذا في غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما رأت عائشة، في غالب أحواله وفيما رأت عائشة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 13 ركعة، 13 ركعة. طيب كيف الجمع بينهما؟ بعض العلماء جمع بينهما، قال ابن عباس قال كان يصلي من الليل 13 ركعة ولا منافاة، يقول الركعتين الزائدتان، الركعتان الزائدتان هي التي كان يصليهما جالسا بعد الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين جالس بعد الوتر، وهذه يسميها بعض العلماء كابن القيم وغيره يسميها الراتبة، راتبة الوتر وقيام الليل. فإذا أوتر صلى ركعتين جالسا، كم صار المجموع؟ 13 ركعة. ومنهم من قال إن هاتين الركعتين ركعتا الفجر، سنة الفجر، لأنه يوتر آخر الليل، فصار المجموع 13 ركعة. ومنهم من قال إن هاتين الركعتين افتتاح قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، صار المجموع كم؟ 13 ركعة. وأقرب الأقوال في الجمع أن عائشة حدثت بما رأت، وابن عمر حدث بما، ابن عباس حدث بما رأى، فهو يصلي 11 ركعة في غالب أوقاته، لكن ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا 13 ركعة. طيب عائشة تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنها وطولها وخشوعها وتدبر فيها، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. طيب 4، قالت كان يصلي 4، هذا الحديث مجمل، مجمل، لم تذكر عائشة أنه يسلم من كل ركعتين ولم تذكر أنه لا يسلم، فلم تثبت السلام ولم تنفه، واضح ولا لا؟ فإذا كان الحديث مجمل يحمل على المفصل، يحمل الحديث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فلا يجوز لأحد أن يصلي بالليل 4 سردا، التهجد وقيام الليل لا يجوز أن يصلي 4، يصلي ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر يراد به الأمر، يعني صلوا مثنى مثنى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من قام إلى 3 من صلاة الليل كأنما قام إلى 3 من صلاة الفجر. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ معنى أنه لا يجوز أن يقوم إلى 3 في صلاة الليل، ومراد الإمام أحمد 3 ليس الوتر الشفع، أما الوتر يجوز أن يسرد 3 أو يسرد 5 أو 7 كما دلت على ذلك السنة، لكن المراد الشفع. إذا أراد أن يصلي بالليل لا يقوم ثالثة لأجل أن يصلي أربع سردا، لا هذا ما يجوز، ولو قام فصلاته باطلة، ولو قام إلى ثالثة ثم ذكر وهو قائم فإنه يرجع ويسلم ويسجد السهو. أما من قال من بعض العلماء أنه يستحب أن يصلي أحيانا أربعا سردا، يستحب، طيب لماذا يستحب؟ قال لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين السنة؟ قال عائشة تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيستحب أن تصلي أحيانا أربعا سردا. نقول هذه ليس فيها دلالة، لأن حديث عائشة مجمل، لم تثبت أنه سلم ولم تثبت أنه سرد، قالت أربع، فيحمل هذا المجمل على المبين، الحديث الأخرى التي بينته. فنقول مراد عائشة صلى أربعا يعني يسلم من كل ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، هذه أربع، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، هذه أربع، فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك يوتر بثلاث، كم المجموع؟ 11 ركعة. قالت ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، الأنبياء لا تنام قلوبهم، ولهذا لا يحتلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم كغيره من الناس لأنه لا ينام قلبه، إنما نومه في عينه، فلا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه لأن قلبه صاحي ما نام، إنما الذي تنام العين، ولهذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، نومه لا ينقض الوضوء لأن قلبه صاحي، قلبه صاحي. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.